السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا كانت رسالة شهاب الدين الشهرواردي؟ ما هي الحكمة الجديدة التي كان يريد التوعية بها؟ طبعا هو بدأ مشيائيا وتأسس على ابن سينا، وكانت الحكمة في المشرق الإسلامي مشيائية، و المشيائية هي طبعا مذهب أرسطو. لكن قبل أرسطو، الحكماء القدماء أفلاطون وفيثاغورس ومن قبلهم، كانت حكمتهم تقوم على الحدس والبصيرة والأنوار الإلهية، يعني الإلهام والتوفيق، العلم اللدني. وجاء أرسطو وترجم هذه الحكمة إلى مادة، إلى 1 + 1 = 2. يعني هو يقول بأن هذه الإلهامات لا يمكن أن تحصل لجميع الناس، فدعونا نمكن كل الناس من الوصول إلى نتيجة هذا الإلهام من خلال المنطق، من خلال القياس. وبالفعل نجح وعمل شيء عظيم وإنجاز هائل، و ترجم حكمة الأوائل أفلاطون ومن قبله إلى منطق، إلى أدوات قياس. ونتيجة المنطق هي نفسها نتيجة الإلهام، لكن هذه بوسيلة ميسورة ومقدورة لعامة الناس. لكن الإلهام والإشراق والحدس والبصيرة هذه هي تحتاج إلى رياضات، إلى تأله، إلى تأمل، حتى يستطيع الإنسان أن يحصل عليها. طبعا طغت المشيئية وصارت هي المهيمنة والمسيطرة، يعني في كل مكان تقريبا، يعني خاصة عندنا في المشرق كانت يعني هذه المدرسة هي شغف المشتغلين بالفلسفة. لكن شهاب الدين عندما جاء، طبعا جاء على فكرة كتبها ابن سينا في آخر حياته، يعني دونها ونشرها، وهي أنه اهتدى إلى حكمة تجمع ما بين البحث والنظر وما بين الإلهام والإشراق. أخذها الشهرواردي، ولا أستطيع أن أقول أنه سرقها، لأنه تمكن فعلا منها وأنضجها وكان صاحب تجربة، وليس مجرد يعني مقلد أو متكلف. فقال بأن الحكمة الأولى، حكمة أفلاطون وفيثاغورس والأوائل اللي تقوم على الحدس والبصيرة واستقبال الأنوار من مصدر الحكمة الأول اللي هو الله، هذه هي المعين الرئيسي، هذا هو المنبع وهذا هو الأصل، وهذه هي حكمة الأنبياء. يعني النبي ما يعرف يعني القياسات المنطقية، يعني النبي لا يستطيع أن يشرح لك مثلا منطق أرسطو، لكنه ببصيرته بحكمته اللدنية، بالإلهام، بما يوجد عنده من ملكات تستقبل أنوار الحكمة العليا، يستطيع أن يصل إلى نتائج الحكمة المنطقية المشيئية. فأراد شهاب الدين تذكير الناس بهذا الأمر، يعني توالت القرون والسنوات والأعوام والناس يدرسون المشيئية والمنطق والقياس و يعني معارف أرسطو وشروحاتها، وذهلوا عن المنبع الأصلي، المعين الرئيسي، اللي هو حكمة الحدس، حكمة البصيرة، حكمة الإلهام. و أراد أن يذكر الناس بهذا الشيء، ويعني قدم لنا حكمة الإشراق التي هي محاولة لاستعادة الأصل. الأصل. فهذه هي تقريبا رسالة الشهروردي، هذا هو ما يريد أن يوصلها. طبعا كتب في هذا المجال كتابات كثيرة، وتحدث عن يعني بداية الطريق، يعني سلوك الإنسان إلى مصدر الحكمة، إلى الله، إلى ال ال ال إلى السماوات العليا، يعني بروحه، بفكره، بتأمله، وما هي العقبات والمحطات التي تواجهه. يعني تأتي في بداية الأمر بارقة، يعني يتحدث عنها، وهذا شيء حقيقي طبعا وليس خرافات، بارقة في النفس هكذا، يعني تجذبه إلى الله، إلى العالم العلوي، ثم تختفي، ثم تعود إليه، ثم يعني يفقدها فترة، ثم يعني تعود إليه مرة ثانية، ثم يعني هي درجات ومراتب التي تحدث عنها ابن القيم في مدارج السالكين، هي نفسها أخذها من الفلاسفة، لكن حولها إلى المذهب الحشوي. وكثير من الحشوية أصلا لا يتفقون مع ابن القيم في هذه، لأنهم لا يفهمون هذه العلوم. فالشهروردي أراد أن يعيدنا إلى الأصل، إلى الإشراق، إلى الإلهام، إلى البصيرة. يقول لنا بأن الناس قد غرقوا في المشيئية ونسوا هذه الحكمة، حكمة الإلهام، ويعيد بعثها من جديد. يعني هذا هو هدفه، أن ينير بصيرة الناس بهذه الحكمة. إلى اللقاء.